إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ذلكم توعظون به والله بما تعملون